فغسلتهم وشيعتهم وتمثلت بهم ونصرتهم الملائكة، دخلوا في الكولوار تاع الملائكة. قالوا أتجعلوا فيها من يفسدوا فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا هو البشر حينما يلزم الإخلاص والمتابعة، حينما يراقب الله سبحانه عز وجل ويوحد الاتباع. وراسيد النبي كاين نموذج واحد تبعه بركة ما تشعر، هذو زوج زيد لهم الإيمان، خاش كاين اللي يقولوا ماشي غير زوج أركان، ثلاثة الإيمان. هذه في سورة الكهف آخر آية، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي خالصا صوابا. وفي البداية ويبشر الذين آمنوا، يعني هناك إيمان وإخلاص ومتابعة، هذو ثلاثة يعطوا للعمل القبول، صفة القبول. اسمع ابن القيم، فهم باللي ذا الكون يمشي بسنن والتعامل مع الله، هذا خرج كاع من الفيزياء والرياضية، هذا ماشي يهضر على العلوم المادية ولا علم النفس، ضرع كاع حي علم جديد، هو علم واحد آخر. ولهذا قلنا ذيك النهار من بدينا العلوم ثلاثة قالوا العلماء، علم بخلق الله، هذا اللي نقرأ في الجامعات جيولوجيا فيزياء إلى آخره، علم بشرع الله، هذا فني نقرأ في الجامعات اللي يقرأ الشريعة، وعلم بالله، هذا هضره واحدة أخرى. والعلم الأول والثاني يعطوك العلم الثالث، وخطرات ربي يعطيك الثالث بلا زوج. الله الذي خلق سبع سماوات خلق الخلق ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر، شو خلق الأمر، الخلق الأمر، ألا له الخلق الأمر، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله، لتعلموا معنى ذي العلم الكوني تاع الخلق وذي العلم تاع الشريعة تاع الأمر، كي تدمج بيناتهم يعطوك معرفة الله. إذا حب، إذا أراد الله بك خيرا ولا ما عطاك الثمرة، هذا ما مش علوم كاع، هذا ما يمتدوش معك الآخرة. العلم اللي يروح شكل قبر يمتد للآخرة هو العلم فعلا، هذا هو العلم. وبركم هذه يقول لك يا راكم عايشين غير مع الآخرة، عيشوا انتم مع الدنيا، احنا عايشين مع الآخرة. اضحك، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، دنيا وما قمتوهاش، وإلا الأمم الكافرة راحت وخلتكم يعني بالقرون، فلا أنتم كما قال لها لا للفلاسفة كسروا ولا للسنة نصروا ولو. فهناك هذا العالم ابن القيم في كلامه القيم شو شي يقول؟ جارت عادة الله، ليه ربي عنده عادة؟ خاطش انك تلاحظ الألفاظ، معنى شو يقصد بالعادة هنا؟ وهذا يجوز الإخبار بها عن الله، كما تقول زعمك أنا اختماطيتي عند باب الله وربي عنده باب، ولكن هذا للإخبار، اش منش أنا نسمو في الله بما لا ينبغي تسميته، ها قواعد تتعلق بالأسماء هذه، هذه صيغ إخبار. شو يقصد بعادة الله؟ يقصد بالسنن، السنن يعني ربي عنده سنن، عنده كما يقولوا احنا سنة الله التي قد خلت في عباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، معنى ديما هاك، معنى إذا نفس النتائج يعطوا نفس الأسباب. كاين اللي يقول لك نبدل الزوجة، تبدل الزوجة بنفس العقلية تقعد كما كنت، نبدل الخدمة بنفس العقلية تقعد كما كنت، من الغباوة بنفس النتائج غادي تنتظر بنفس الأسباب تنتظر نتائج أخرى. اسمع شيء يقول لك عارفة. الإخلاص ما يعرفه غير الله، ما يعلمه غير الله، لكن الثمرة تاعه قرينة توريه. جارت عادة الله، شحال من الناس ألوف الكاميرات بغات تدي لهم الإشهار، ألوف القنوات، التواصل الاجتماعي، الفضاء الأزرق، ولكن الله سبحانه عز وجل قادر يدير الإشهار، ماشي قادر ما سموش كاع الإشهار، يدير في الإعلام تاع عالم عايش في مطبورة فينتشر خيره على الأرض. احنا بهذه وسائل الإعلام، هل انتشر صيت بعض الناس كيما انتشر صيت شيخ الإسلام في سجن القلعة، شيخ الإسلام وتلميذه وتلميذ تلميذه والإمام مالك والشافعي وابن حنبل وابن قود، تيبوا الغلامة هذوم كش ما كان إشهار عندهم، كش ما كان عندهم قنوات، كش ما كان عندهم يوتيوب، كش ما كان عندهم هذه والو. ولكن منابر العالم الإسلام تستشهد بأقوالهم من وقتهم لليوم، وجعل الله لهم لسان صدق في الآخرين بدون إخلاص. راك طبطب وقال ناس مدحوك في وقتك تزلفا ينجموا غدوا ينقلبوا عليك. جرت عادة الله التي لا تبدل وسنته التي لا تحول، هذا راه يجيبها من القرآن عم تبديله وتحويله. شجرة أن يلبس المخلص، كيكون واحد مخلص شو شي يلبس لها ربي من المهابة والنور والمحبة في قلوب من؟ في قلوب الصالحين اللي يعرفوا قيمة الرجل التقي. أما هي في قلوب قاع الناس نصيبوا مطربة يتبعوها 10 ملايين قاع لفان توحى لاعب تاع كرة قادم يسوى ملايير تاع الملايير ويتبعوه الملايين تاع الناس، لكن هذا ما عندهش. احنا ماش نهضروا على هذه نومبر دو في لو فيدباك، ايه نهضروا على هذه احنا شي نومبر دو في؟ انت الا كان نومبر دو في مليار كلوشار شنو نديروا بهم؟ بصح واحد بوالور هذه يسموها، هذا يسموها نومبر دو في واحد. هذا هو إخوة الإيمان. شجر أن يلبس المخلص من المهابة والنور والمحبة. سب المؤمنين الصالحين العلماء ساكنين بعيد عليه ومحبته في قلوبهم من هيه. شكون دارها؟ شكون وصل الله يلبس للمخلص مهابة ينهاب ينهاب عنده هيبة ونور ومحبة، والمحبة تسمع مع المهابة حاجة تهيبها وتحبها، هذه عند المخلص تسيبها. يجمع الله له بين المهابة والمحبة، وحتى بقية الناس يهابونه ويحبونه، ولكن العبرة بمن كنت أذكر في قلوب الخلق وإقبال قلوبهم إليه. القلوب قاعد تولي له. ما هو يعني شحال يعطيه ربي من مهابة ونور ومحبة؟ شحال؟ ما هو بحسب إخلاصه ونيته ومعاملته لربه، على حسب إخلاصه ونيته والمعاملة تاعه مع ربي. ويلبس المرائي، وذاك اللي بغي يوري روحه خد شحال من واحد. عافانا الله واياكم اخوه الايمان، احنا نلهو في نفوسنا ما نسلهين في الناس، المؤمن لاهي في نفسه، المؤمن لاهي في نفسه، لكن يعتبر بغيره، يعتبر بغيره. شحال من واحد قلع له ربي نور وطفاه، هذا ماشي نستشفوا ولكن نخافوا على رواحنا، نعتبر باحوال غيرنا. عالم ماهوش ناصح للأمة، ناصح حتى هو ما يدركش الحق، مشي باه الأمة تحبه ما يطلبه المستمعون. سطوة المدعوين وإن يكاد الذين كفروا، شغل عليه ربي ولولا أن ثبتناك، مشي هذا الآية، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، مع أن ما نديروا بذل خلة. الله يثبتنا أخوتي، يصاحبوني قاع الأرض ونغرق مع ربي يوم القيامة، الله يقطعها صحبة، مع أن ما نديروا بها أخوتي، ما عندكم ما تديروا بذي خاطرش. تكمل تكمل قرن وعشرين، قرن وربعين، قرن وستين، راك في قبر، لا تنفعك هذه الوجوه من تشوفهم يتحاسبوا يوم القيامة تقول على خاطر ذو، أنا على خاطر ذو نسيت ربي، يا ويلي، على خاطر ذو حشمت باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمرائي شي يلبس له ربي اللي شاغل عليه ابن القيم مرائي كي وصفه اللابس ثوبي الزور يعني لابس ثوبين الإزار والرداء مزورين كيف مزورين معناها الظاهر تاعها الصلاح لكن الداخل مخروب السريرة مكاش رديئة السريرة رديئة لا ينفع معها صلاح الظاهر من صالحت سريرته فاح عابر تقواه وعبقت القلوب بالنظر إليه وشم رائحته فهذا المرائي الله يحفظنا أخوتي شيء يلبس له ربي يلبس له كما لبس الآخر المهابة والمحبة والنور مخلص هذا شيء يلبس له يقول ابن القيم يلبس له المقت المقت زعما القلوب تمقته والمهانة والبغضة وتبغضها القلوب تاع الصالحين هذا هو أما غير الصالحين كاين واحد يعبد بقرة عنده 50 مليون متابع للصفحة تاعه هذا شيء ما عنده 50 مليون متابع دارين كيفه فالمرائي يلبس له ربي المقت والمهانة والبغضة ما هو لائق به لائق به فالمخلص له المهابة والمحبة وللآخر المقت والبغضة هذا انتهى كلام ابن القيم ماذا بينا نقرأ كلام هذا السادات أخويا خاتش هذو ما لكلامهم كلام احنا غير نزق وهذو ما لكلامهم خاتش هذو عاشوا هذه الأحوال عاشوها وذكرت لكم مرة اللي فاتت أخوتي حمدون هذا ابن أحمد القصار معروف من السالف الصالح حمدون بن أحمد القصار هذا سقسوه قالوا له على الكلام تاع السالف أثر كثر من كلامنا وهذا من الكلام الذي ينبغي أن يروى ويعاد ولا يطوى ديما بنعيش به ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا قالوا معلاه كلامهم كلام السالف اللي فاتوا ينفع أكثر من كلامنا والدليل شاوة الدليل الصحابة صحابة والتابعين فتحوا ذي البلاد لنا عايشين فيها لليوم ما زالت على الإسلام لليوم خاطرش لي فتحوها مخلصون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يضيع لهمش ربي عملهم احنا تدعي واحد يوم صلاة غدوة يبطل على حسابك انت قيل لحمدون ابن أحمد القصار ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا أو دي أولادك وما يديروش عليك ضروك مشي واحد تدعي الصلاة أولادك أولادك مع الريقعة في خاضها كرامكم الله تقول أستر روحك يا ولدي شي لي داوي فوت يعني شي لي داوي فوت ولد ضروك زعمك الرجولة هي في تعرية الفخذين الرجولة يتريني الحديد متلي بين روحه طور سني وقع كي داير هذه الرجولة ابن عباس عمره ما دخل للحمام رضي الله عنه في سير اعلم النبلاء ما دخلش للحمام الا بسروال غليظ وعريض وحده ابن في سير اعلم النبلاء يحكي على واحد العالم معروف يسموه الحميدي هذا يا اخوه الايمان قال له طب عليه واحد يعني حليت قوس هذا غير من رانا زعما رانا في الاشهر الحرم حنا ورانا في ذو القعده موراه ذو الحجه موراه محرم الى ما طعناش فيهم ربي نحشمو فلا تظلموا فيهن انفسكم الى ما طعناش فيهم ربي ما نعصوش فهذا الحميدي مين دخل طب عليه واحد قال خويا الي بلي قال لي دخل انا كاع ما قاليش دخل حسبتها قال لي دخل كي دخل شاف لها فخرة بكى الحميدي طار الحميدي يروي عليه البخاري بكى قال له علاك تبكي يا شيخ قال له منذ عقلت من لي ولا عندي العقل ما راى فخذي هذا احد تلول شده لماذا قال له كلام السلف انفع من كلامنا قال لأنهم تكلموا لعز الإسلام، هما تكلموا به يعزوا الإسلام. كي يطلع واحد فوق منبر يتكلم بثلاث نيات، سلف عنده ثلاث نيات، كي يقول كلمة به يعز بها ربي الإسلام، وبه هو يسلك يوم القيامة، وبه ربي يرضى. تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفس ورضا الرحمن، هكا كانوا علماءهم وأئمتهم. قالها بصح احنا نتكلموا لعز النفس، بهلوطو ترفد ولوطو تحط وكوش باطل، نكتم كلام ربي ورسول الله بها نعيش مظهر المخلوقات اللي قاعدين جهال، وهو يوم القيامة شحال بغيت يعيش. أكون اللي درت كالك سفيان الثوري، لأن أطلب الدين بمزمور، لأن أطلب الدنيا بمزمور، قالك نولي نزمر ونطلب الدنيا خير ما أطلبها بالدين. ولهذا ربي ما ذمش الطواغيت في القرآن بزاف، كما فرعون وقارون وهامان، ذم الأحبار والرهبان قطاع الطريق عن معرفة الحق، هذول ذمهم بزاف. قال ونحن، قال شو احنا على نتكلموا لعز النفس بها نعزوا نفوسنا، وطلب الدنيا وقبول الخلق وبها الخلق يولوا يحبونا، مشي الخالق. ابن السماك هذا يخبرنا على واحد يسموه ذر بن عمر بن ذر، هذا ذر. قال ابو عمر بن ذر، قال له يا ابويا علاه نسمع الناس يتكلموا على الدين وينصحوا ويوعظوا، الناس تشوف فيهم مين انت تتكلم يبدو يبكوا، علاه طيق انت تاثر في الناس؟ قال له لانك حاسب اني نحوس انا ناثر فيهم، انا نتكلم لوجه الله هما يبكونش على اللي يبكوا لما يبكوش. قال له نقول لك علاه، ليست النائحة المستأجرة كالنائحة الثكلى. قال البكاية اللي خلصوها ماشي كي البكاية اللي مات ولدها، ذيك بكاية وذيك بكاية، بصح ذيك تبكي من قلبها والكبدة تتقطع وذيك تبكي بها تخلص. هذا هو هذا الكلام، هذا الكلام كل كلام تبغي تحبس فيه ما تكملش منه. هذا الكلام يا أخي كي ترفده وتحطه في ذا الواقع، شحال من الناس يبكون ولكن لا يتأثر ببكائهم أحد. لماذا؟ لأن فرق بين من استؤجرت لتبكي ومن تبكي كمدا وحزنا. لغايضتها الأمة نيجان كي يهضر الأمة قاعد تبكي، واللي يخلص على البكاء ذا ما يبكيش، ما يبكيش تا واحد عندها جنازة. ثالثا من ثمرات الإخلاص، الإخلاص هو الطريق إلى محبة الله ونصره ورعايته. محبة الله باه تجيب عدة أشياء، ابن القيم يقول لك تجيب عشرة، راه عادهم في مدارس السالكين عشرة، هذو كاع معروفين وشحال يخطبوا بهم العلماء فوق المنابر، سموهم الأسباب العشرة الجالبة للمحبة. ولكن هذه وحدة، الإخلاص يجلب المحبة تاع ربي. كيف هي المحبة؟ مشي أنت تحب الله، هو يحبك، المحبوبية يسموها. ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. كاع الناس يقول لك نحب الله، حتى اليهود والنصارى يقولوا بون ديو كاع يحبوا، يقول لك ما نحبش أنا الله. هذا هو. ولكن القضية، هذا الذي يدعي المحبة هل الله يحبه ولا لا؟ اسمع الآية اللي يستشهد بها، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذه وانت نزلت في بيعة الرضوان، فعلم ما في قلوبهم، شوف لي في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. معنى ذلك الفاني في الوسط، فأنزل يسموها فاء السبب، فعلم ما في قلوبهم، يعني لما علم أن قلوبهم مخلصة لله أنزل السكينة عليهم. سكينة اش هي؟ عكس الخوف، عكس القلق، من تكثر الأراجيف والتخويف والقتال وكاع والهارج هذوك السبع عندهم الساكينة المخلصون مخلصون شو طيارة تلعب في السماء الناس قاعد توغ هو قاعد فاتن. فأنزل الساكينة الخوف ما عنداش أكثر من الطمأنينة يقول البقيم المقام تاعه فأنزل الساكينة خاص الطمأنينة شتا هي هو أمن يحذر معه من خوف تسمى أنتك آمن وخايف ما زال العدو لي يفاجئك بصح الساكينة تنسى كلش فأنزل الساكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها هذه النتائج جاءت بسبب الإخلاص وشحال من خطرة أنا نقوله هذا حكم علق بوصف فإذا زاد الوصف زاد الحكم الحكم هو شتا هو الحكم هو الإخلاص الحكم العكس السبب هو الإخلاص والنتيجة هي هذا الساكينة والفتح القريب إلى آخره فإذا زاد الإخلاص زادك ربي في الساكينة والفتح والغنائم إذا نقص الإخلاص نقصت ثم بمفهوم المخالفة إذا رحق الإخلاص وجات النوايا الرديئة والمقاصد السيئة شي يجي مراها يجي العكس يجي الخوف ويجي بشي المغانم العدو يدي لك خيرك والفتح راه محتاج للعدة والعتاد ربي قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل قضية راهي تعد خيل الرمي إلى آخره ولكن تعد مع هذا العتاد قلبا مخلصا وتجمع كاع أسلحة الأرض والقلوب ما تكونش مخلصة فثم الهزيمة احنا ماشي كفار يا إخوة الإيمان احنا آمنا ربي معاملة أخرى إنما ينصر الله هذه الأمة شيء باهي باهي اسمع الحديث والحديث صحيح إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها سبحان الله احنا نحسب النصر يجي بالقوة باه قال رسول الله بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم كان شحال يضحكوا علينا العلمانيين على الأحاديث يقولنا زيدوا عيشوا الدروشوا الدروشوا إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها كي تبقى وريد خلف الإسلام يولي في الأحاديث وتصيب عربي استكبر عليها فقماقمهم تدخل الإسلام وقباقبنا تستخار منه قبيب إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم ولهذا أخوتي من أراد أن ينصره الله فإياه والتكبر والتجبر والطغيان والتوكل على العتاد والعدة عليه أن يخبيت أن يتواضع أن ينكسر أن ينيخ مطيته عند باب واحد القهار ولا ربي يبين لنا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله سطر بإذن الله علاه لأن الله سبحانه عز وجل إذا التقى قوتان إذا التقت قوتان فالنصر للأتقى وإذا كانت القوتان فاجرتين للزوج فالنصر للأقوى عمر من كان يرسل الجيوش يقول لهم يا وانا مش خايف عليكم من اعدائكم خايف عليكم من المعاصي اذا ما عصيتوش ربي ينصركم بطاعتكم اذا عصيتوا تولوا كيفكم كيفهم ينصرهم عليكم اذا كانوا اقوى ربي قال في القرآن فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لولا هي هلا تضرعوا استكانوا وتذللوا وحملوا أكف التضرع لله دعاوا عامين تاع كورونا تمس قرعة يمسها ولدك تقعدوا تخموا تقول على 15 يوم نشوفها لا يموت ولا لا يعطس واحد في جامع يهربوا قاع راحت ما راحتش راحت روح طل عليك يا راهي الاحوال دروك صيفنا كي داير كيما كان ولا اكثر. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون. فلما نسوا الزوجوعرة ما ذكروا به مش يدمرناهم فتحنا عليهم ابواب كل شيء علاه استدراجا حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا مبلسون اي ايسون مبلسون اي ايسون بليس ايس من رحمة الله. فما مبقى لا دعاء لا ولو الثمرة الرابعة الإخلاص يكثر العمل وبه يتعاظم. معناها شحال من عمل صغير يكثرها الإخلاص كما قال ابن المبارك وكما قال سيدي رسول الله قبله صلى الله عليه وسلم قال ما تصدق أحد بصدقة من طيب. شو نكرة في سياق الشرط معناها تعم قال لك أي صدقة كبيرة صغيرة ما تحقرهاش شوف لا مراها الإخلاص ولا لا. ما تصدق أحد بصدقة من طيبين من الحلال ولا يقبل الله إلا الطيب إلا شوف هنا شحال أثبت الرسول من صفة لله سبحانه عز وجل إلا أخذها الرحمن بيمينه كما وإن كانت تمرة ولو تمرة قال لك شدها ربي بليمنا تاعه بليمنا سبحان الله. كانوا الصحابة كلي راهم يشوفوا في ذي اللقطة كلي يوم يشوفوا سبحان الله انت تعطيها للمسكين وتصورها حطها في ذي الله فتربو تمرة تكبر تكبر تكبر في كف الرحمن تربو كما الريبة تكبر في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل حبة تمر تولي أكثر من الجبل كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة كما من الرب المهور ذاك الصغير نكبروه كبروه حتى يولي عود ولا ولد الناقة حتى يولي جمل. أبو بكر بن عياش هذو ملي كانوا يلاحظوا مليح هذا تابعي كان يشوف الصحابة اللي الحق عليهم يقول ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة. هو احنا شحال من خطرات بدات تحسب العمل الصالح تمارة اي جاي العشرة تاع ذو الحجة شي يصومهم لي ولا ما نصومهمش بالك الحديث ضعيف بالك صحيح بصح ام سلمة اش قالت اما لا بالك ضعيف انت علاك دير روحك حاكس انت علاك دير روحك تروح تحط السيمة هذه صيام تاع ايام الى ما دخلتهاش بحب وشوق ومعرفة من تصوم له أجيك الدالة كبيرة واعرة هشو انت حالتك هل عمل صالح موش تامارة هو لذة لذة فإذا سلبت لذة الطاعة شوف روحك كي راك مع الإخلاص ما شوف التعب راك أذرة التعب لا يجيك العبادة صعيبة إخلاص قليل هذا هو بن أبي جمرة من شراح البخاري شا قال لك قال لك وديت لو أن كثيرا من الفقهاء بزوف جلسوا لتعليم الناس النيات فما أوتي الناس إلا من هذا الجانب من جانب النيات قال كنا كنا بعض الفقهاء يبطلوا قاعد الدروس الأخرى يعلموا الناس غير شو الإخلاص وهذا شكون ابن أبي جمرة وهذا شيء يقول على أبو بكر الصديق قال أبو بكر الصديق ما فاتكمش أبو بكر بن عياش يقول أبو بكر الصديق ما فاتكمش بالصيام بزاف والصلاة هوبا ولكن بشيء وقر في قلبه قلبه عنده تعلق بالله مش كي الاخرين. قال ابن المبارك رب عمل صغير تعظمه النية هذه نشوفها بعينينا شحال من جمعيات يديروا مشاريع تبان عملاقة تروح ادراج الرياح شحال من جمعية تدير عمل غير صغير واحد بلا جمعية غير عمل صغير وإذا ببركته تزداد فتعم الوطن وتخرج خارج الوطن هذا علاه هذا الشيء الذي وقره ابن المبارك رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. ربما واحد يصوم نهار فايت هذاك اللي صايم تسعة، ربما ربما واحد يقرا ثمن فايت ذاك اللي يقرا عشر حزام، ربما واحد تصدق بعشرة آلاف ولا فايت واحد تصدق بمليون. ربا دينار سبق درهم ألف درهم. تخش عمل صغير بصح النية اللي وراه قوية. على ربي في الفاصلة القرآنية في البقرة قال من ذكر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنباتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. شقال والله واسع عليم بالنيات، مش غير واسع يوسع خط عشواء، يوسع بحكمة. الوسع اللي يوسع على المنفق على حسب النية اللي وراء الإنفاق. واحد الآية راهي في سورة التوبة يقول عليها ربي ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، زيد أخويا، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة سطر في سبيل الله، سطر الإخلاص، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. شوف شحال خير. معنى هذا الصحابة قال لهم ربي من تروحوا للجهاد ما نكتب لكم غير المقارعة تاع العدو بالسيوف حتى تقاتلوا، لا، الطريق اللي خرجتوا بها، الجوع اللي جعتوه، العطش اللي عطشتوه، التعب اللي تعبتوه، الموضع الذي يغي الكفار، أي منزل نزلتوه إلا يكتب لكم قبل ما توصلوا للجهاد. ولهذا أخوتي نولوا بها بدينا هذه الكلمة بالنية تكجي جاي للجامع حاسب غير راك جاي من اللي خرج من دارك في الحسنات أتوظيف جاي تمشي خطوة بخطوة حسنات خطوة بخطوة حسنات، جيت في سيارة خلصت إنفاق ينعد سيارتك إنفاق تاع البنزين تاع ماكش داير حساب ذاك البنزين، يوم القيامة يقول لك ربي بصح عندك واحد الأجر تاع واحد المازوت ولا كاربون ولا شتاو يقول لك جيت به للجامع هذا شيء حسن الدار كاع ربي سبحانه عز وجل لا يظلم الناس نقيرا ولا فتيلا بل بالعكس يضاعف ويشكر الحسنات وينميها. الله سبحانه عز وجل قال عن الصحابة ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ عطش ولا نصب يعني تعب لغوب ولا مخمصة يعني جوع في سبيل الله بصح بصح نويهم في سبيل الله. هو ذا الفرق. واحد طبطب جاي خر جاي قندوز يحل عليه قال الشيخ انا نحل، قال الشيخ كيفي كيف، قال له قندوز قال الشيخ كيفي كيف، قال له لا انت شا كنت ناوي، قال له كنت ناوي نحل عليه، لا انا قال له كنت ناوي نحل عليه ولا جي عن وكله وانت بس في وجهه ولا عاد نشربه نويت بزاف صوالح عليك انت. فالنوايا تجارة العلماء، جيت للجامع ناوي باه نرفع الجهل عن نفسي وعن الناس ونقوي سواد المسلمين ونشجع الحلقات العلمية وتاع التذكر اللي راهي غريبة في مجتمعنا ونعتكف في المسجد من المغرب للعشاء ونلقى خوتي ونتبسم في وجوههم ونصبر على الأذى تاع أذاهم اللي يأذيني إلى آخره. فهذه كلها خيرات كبيرة تتضاعف الحسنات بقدر النيات والتفنن في التعامل مع رب البريات. نية يا أخوتي الإنسان ما يقعدش كل يوم لك يتعلم كل يوم يتعلم يترقى. ولابن تيمية من عرف العبادة قال كل عمل هاو ما خلاش غير عمل جوارح، لا دخل أعمال القلبية اللي عليها الدرك. كل ما يحبه الله هو يرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة، الخشوع يلق فيها الإخلاص. وكانوا لنا خاشعين، لنا تقديم المعمول إفادة للحصر، ما خشعوش لواحد آخر لا لميت ولا لمضمور ولا لمدفون ولا لشجرة ولا لبقرة، خشعوا لله. وكانوا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رئيس وزراء هندي يخشع البقرة، الأنبياء مدحهم ربي صورة الأنبياء بهذا الصبر فاني لغلا إخلاص، خش بزاف لي حسب الأعمال القلبية ما فيش إخلاص. المهم درتها، لا واصبر وما صبرك إلا بالله ولربك فاصبر، هذيك استعانة وهذه قصد، ولربك فاصبر حتى الإخلاص يلق فيه الإخلاص. خش ربما تكون مخلصا ثم يدمر إخلاصك عجبك وزهوك به. فجاءت بعده إياك نستعين حتى تقضي على النفس وما توسوس به. فقيل إن إياك نعبد إخلاص وإياك نستعين إخلاص وإخلاص. شوف هذا الحديث يا أخوتي للناس اللي ربوا العواد. العواد شو قال عليهم الرسول؟ الخيل، العياد، العواد. الخيل هذو كاين اللي عنده وزر جيب له السيئات، وكاين اللي عند الخيل ستر ساتراته، وكاين اجر. احنا نهضروا على تاع اجر همتنا في ذا المجلس. اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من احتبس فرسا في سبيل الله. كاع النصوص راهم فيها في سبيل الله، معناها الاخلاص، معناها اذا كانت ربيت عود وتهليت فيه في سبيل الله. شنو في سبيل الله؟ ناوي به، ناوي به الجهاد في سبيل الله. تقول لي دور هذا الجهاد بالعواد؟ هذا كلام رسول الله، دير عليه ما ديش، انا ما دخلني. ها شوف انت وقلبك وصينا شنو؟ من احتبس فرسا في سبيل الله، ولا نقولوا صي دروك الحديث نلغوه نكملوا مع هذه الاحاديث. هاودي هذه الاحاديث كي دعوتها، كي دعوتها يا قال رسول الله يوشك ان، قال لي غادي يجي واحد الوقت تسيب راجل ذاك فوق الاريكه تاعه ديرهاك فوق فوتاي ويقول انا شنو ندير بالحديث، انا يكفيني القران. هذه سيمفونيه جديده بدات راهي في اوروبا في الجزائر في المغرب العربي، راه كان واحد السلعه تقول لك ما عندي ما ندير بالبخاري ومسلم. هاي ما عاد كي تصلي البخاري، القران يعلمك باللي الصلاه فيها اربع ركعات، ها ما كاش. القران يعلمك الزكاه شحال تخرجها، ما كاش. القران يعلمك حاجة العلماء، يقول الشافعي حاجة القرآن إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. ها بصح ذاك شبيت هذا واحد ما يعرفش كاع شكون البخاري، من ذاك الحيط لهذاك الحيط ما يرفدش كتب لي شرح البخاري عدد الشراح، ويجي واحد هاك ما الطريق بصح دايره كي من هاك. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله، شوف وفي سبيل الله ايمانا بالله وتصديقا بوعده. خاطش واحد يقول لك العواد ما بقاوش نديروا بهم، كاين وعد تاع ربي وعد، تصديقا بوعده. خاطش تحت ظل ضغط هذه الحضاره الغربيه، تحت ضغط الانبهار بالرومي واليهودي، تحت هذا الضغط تولي تضحك على احاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله يخلينا مغندفين مع كلام رسول الله، أنا الله يخليني مغندف، هذا تغندي فزين. ما عادش قريتوا أنتم من ذي العلوم، لكم مش قريتوا أنتم، كنا شتوا لي لابو في الخارج وشقر، كنا تشوفوا نقول كي دايرين دخلوا في الإسلام، دي الشار شار إيمينو الراس يطرطق، تعيف روحك ترجع أنت شقريت أنت شقريت حبيبات تاع شوية. شا قال رسول الله على ذي العود من توكله وتقرسه؟ شو شا قال عليه من تكون ناوي به؟ فإن شبعه من يشبع، ورياه من يروى يشرب، وروثه الروث تاعه، وبوله البول تاعه في ميزانه يوم القيامة، في ميزان موله يوم القيامة. هذا العود مشي تعبه تفتخر به وتزعق به، عود اللعب والرقصة، هذا لا عود اللي قال عليه رسول الله تاع الأجر، ماشي تاع الوزر وتاع الستر. وتكرس به للمناسبات الشركية إلى آخره. الله يهدينا. عشرات العلماء وما طاقوش يقضوا، احنا هاك. الثمرة الخامسة: صاحب الإخلاص يثبت على العمل ويستمر فلا ينقطع عن دأبه فيه. يعني المخلص كيكون لوجه الله تصيبه مكمل في طريقه، بصح اللي يخدم شي لوجه الله يقزعه واحد في جماعه يبطل صلاه الجماعه، تقول له 27 درجه يقول لك ما نجيش، هات ما كانش لله، كنت نقي جامع غير واحد خسر فيك بطلت، ها وعلاه، كنت تبني مع خوتك حبس، ها وعلاه. ثم لو كان الأمر لله تكمل. صاحب الإخلاص حتى المرأة من تكون مخلصة دير دار، والراجل من يكون مخلص يدير دار، يعيون مشاكل يضربوا كالزنزلة. يقول لك أخويا أنا أطيع الله أني نطيع في ربي بالمحافظة على ذي العش، ويقول لك أني نطيع في ربي بنحافظ على ذي الزرالي، والدنيا فانية. ولا كان أنا طاح فيا زوج من ذي النوع كاين اللي راه فيه كونسير. علاه؟ قال لك علاه المخلص يداوم في العمل. اسمع اش يقول لك نكتة المسألة، علاه مبنية نكتة المسألة؟ علاه؟ أن المخلص موقن بالعطاء، راض بالنساء، محتسب عند البلاء. ثلاثة. ها عليه يكمل المخلص، عليه يكمل الطريق، ما حتى هي ما تطيحها، خاطش فيه ثلاث صفات. موقن بالعطاء، عنده يقين باللي غادي يخلص، يخلصه ربي، يقين. وانت الراجل زين تخدم عنده مولا كلمه كيعطيك كلمه تقول لها ترقد هاني وربي ياك خدام عند ربي كش ما يخلصكش. الزوجه راض بالنساء، النساء اش هو؟ قلناها قبيل، زعما ما تخلص دروك تخلص من بعد راك راضي، ما تقولهاش يا ربي بغيتهم كونطون، لا راك عارف باللي لهي كي دايرين. محتسب عند البلاء، وفاني كيتصرالك في وسط الجماعه نقرا تحتسبها عند الله. شو اخوتي انا هنا نهضر بين ايديكم، وابن المبارك شي يقول واحد الكلام زين، ابن حزم يقول واحد الكلام زين، يقول كم رايت من رجل اهلكه كلامه، لكن ما رأيت قط ولا سمعت ولا بلغني عن رجل أهلكه صمته. معناه يا إخوة الإيمان، هذا الكلام اللي نقوله فيه من ناحية التنظير تيوريكم سهل قاعد نجمون حفظوه نعاودوه، من ناحية الإنزال على الواقع ومحك التجربة دونه خرق القتاد صعيب. بصح كيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مي قال للمعاذ بن جابر في الحديث ذكر في الأربعين النووية، قال له دلني على سبل الخير، قال له لقد سألت، قال له راك تقصدني على حاجة صعيبة، بصح وإنه ليسير على من يسره الله له. إذن المرجع كاع راه عند ربي. الوقت خمس صغير. باي الشيخ يفسر لنا هذا الثلاث كلمات هذو، المخلص موقن بالعطاء، راض بالنساء، محتسب عند البلاء. شو شقال عليها؟ العامل لطلب نول ينقطع، نول هو الخلاص، كي تقطع الخلاص يقطع الخدمة. العامل لطلب نول ينقطع، إذا انقطع انقطع، والعامل لوجه ينصرف، إذا انصرف انصرف. هو ذي واحد اللي يكون يخدم على خاطر باه يخلص، تحبس له الخلصه يحبس لك الخدمه. واحد يخدم على خاطر وجه واحد، اذا ذاك الواحد دور وجهه هو يحبس الخدمه، هذا المرائي مسكين. اما الذي يعمل لوجه باق، كل من عاليها فان، اقتباسا ماشي تفسيرا، كل من عاليها فان ويبقى. احنا موالفين باللي زعمك الامور اللي تتعلق بالله، هذه عند اصحاب اللغه. الشافعي يقول اهل اللغه جن الانس يرون ما لا يرى الناس. هو اصحاب اللغه ماشي كيفنا، با يخرج منها اهل اللغه، هذا كلام الشافعي. جن الانس يبصرون، يقول يبصرون ما لا يبصر غيرهم، هذا كلام. و احنا موافين بالامور اللي تتعلق بالله، الا تنصروه فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمات الذين كفروا السفلى وكلمات الله هي العليا. هذيك ماشي مفعول به، لان كنا نقول وجعل كلمه الله هي العليا، تما قبل ما كانت عليا حتى جعلها. لا، كلمه هنا فهم جمله مستانفه، كلمه مبتدا، كلمه الله هي العليا من بكري مزازل، كلمه الذين كفروا جعلها السفلى، هذه اثر فيها العامل. وهنا باني احنا عندنا ما عندكم ينفد وما عند الله باق، باق اسم فاعل وينفد فعل، والفعل فيه التذبذب والاسم فيه الاستقرار والثبات، هذا يجي. بصح شوف الايه تاع الرحمن، كل من عليها فان هي اللي جات ثابته، ويبقى وجه ربك اللي جات فيها الفعل، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فتامل. وهذه فاني تحلها قوس ما تحبش، كلام كبير هنا يا اخوه الايمان. وهذا التفات عجيب في القران الكريم، والالتفات من وسائل التدبر في القران. تعرفوا الالتفات شهوه يكون يهضر في الغايب تيولي في الحاضر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هو تما راه يهضر عليه هو على نفسه. اياك مشي اياه، تحول من الغيبه الى المخاطب علاه. انا اعطيناك الكوثر فصلي لنا، جي هو احنا اعطيناك صلينا، لا فصلي لربك وانحر. فتحول من المتكلم الى الغائب. لماذا؟ هذا اسمه الالتفات في القران. الالتفات في القران يعاونك بزاف على التدبر. تحبس تقول عليه بدل هنا، من الغيبه الى الحضور، من الحضور هما ثلاثه عامليه سته ناقص واحد خمسه، يقول خالد بن احمد الفراهيدي اللي كاينين في القران، وحده ما كاش. المهم اهل اللغه هذو فاني، هذو فاني حالتهم مع القران حاله، اهل البيان والبديع والمعاني وكاع. انظر نتوقف هنا اخوه الايمان، نختم بقول شيخ الاسلام في ذي النقطه تاع باللي الاخلاص يثبت مولاه على العمل. شو شي يقول شيخ الاسلام؟ فمن احب شيئا لغير الله، قال لك تحب حاجه لغير الله، فالضرر حاصل لك ان وجدت او فقدت. انت زعمك حاجه راك باغي راك حابها، بصح ماشي دايرها لوجه الله في سبيل الله، حابها لغير الله. اذا فقدتها تتالم بالفقدان خاطش راحت لك، واذا وجدتها هو اذا وجدتها على تتالم. اسمع شي يقول لك الشيخ، ان وجد او فقد، فان فقد عذب بالفراق وتالم، وان وجد وذو عرف ربي فانه يحصل له من الالم اكثر مما يحصل له من اللذه. خاطش علاه؟ وهذا امر معلوم باه الشيخ، باه بالاعتبار. هو شاف، شاف كاع اللي كسبوا حاجه لغير الله تعذبوا بها اكثر من اللي نفعتهم. كاع حاجه تتحصل عليها وماكش ناويها لله، ما تخدمش بها طريق ربي، تعذب اكثر من اللي تنفعك. وهذا امر معلوم، قال لك امني، بالاعتبار والاستقراء. فكل من احب شيئا دون الله لغير الله فان مضرته اكثر من منفعته. قال رسول الله، ياكدها بالحديث، الدنيا ملعونه ملعون ما فيها سوى ذكر الله وما والاه، والحمد لله اولا واخرا.